بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة دراسة مختصرة لبعض الفرق ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمواصلة للدروس في الدراسات المختصرة حول بعض الفرق، درس اليوم حول فرقة الرافضة، وهي من أشد الفرق على أهل الإسلام، ومن أعظمها مناقضة لأهل الإسلام في أصولهم. فهذه الفرقة تخالف أهل الإسلام في أصول عظيمة وفي مسائل جليلة متعلقة بالله جل وعلا ومتعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأصحابه وبغير هذه المسائل مما سيأتي ذكرها إن شاء الله. وهذه الفرقة من الفرق التي أخرجها أهل العلم عن 73 فرقة التي هي من أمة الإجابة، فلا تدخل هذه الفرقة في 73، لأنها في حقيقة الأمر مناقضة لأهل الإسلام، وقد أخرج العلماء هذه الفرقة كما أخرجوا الجهمية. وإذا كان بعض أهل العلم قد كفر الخوارج، وهو قول لبعض العلماء، فإن مذهب الروافض أشد من مذهب وأشر من مذهب الخوارج. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ومذهب الرافضة شر من مذهب الخوارج المارقين، فإن الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعتهما، والرافضة تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين، وتجحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما جحد به الخوارج، وفيهم من الكذب والافتراء والغلو والإلحاد ما ليس في الخوارج، وفيهم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس في الخوارج. فهذا مذهب الرافضة، ومدى بعدهم عن أهل الإسلام وعن عقيدة أهل الإسلام. أول ما نشأت الرافضة في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا الرجل قيل إنه من الحيرة ومن الحيرة بالعراق، وقيل إنه من أهل اليمن من صنعاء، أظهر الإسلام في زمن عثمان خديعة ومكرا، وكان من أشد المحرضين على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وممن ذكر هذا الملقي في كتابه التنبيه والرد على أهل الهوى والبدع، فإنه جعل نشأة الرافضة أو الشيعة بشكل عام هي من عبد الله بن سبأ اليهودي، وذلك أن هذا عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف بابن السوداء غلا في علي رضي الله عنه غلوا كبيرا، حتى ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإمامة لعلي رضي الله عنه، وأنه هو وصي رسول الله عليه الصلاة والسلام وخليفته على أمته، وأحدث القول بالرجعة لعلي رضي الله عنه بعد موته، وأنه لم يقتل، وأن فيه جزء إلهي وهو الذي يرجع، وادعى أنه يجيء في السحاب، وأن الرعد صوته كما أن البرق صوته، وأنه سيرجع إلى هذه الأرض، وهذا هو أول نشأة أمر التشيع، وهو الغلو في علي رضي الله عنه. وقد عذب علي رضي الله عنه وقتل من دعا ربوبيته بأن حفر لهم أخاديد وشب فيها النار وأشعل فيها النار وقتلهم في تلك الأخاديد. القول بأن التشيع كان مبدأه من عبد الله بن سبأ هو الراجح مما ذكره الباحثون فيما يتعلق بنشأة التشيع، واستمر هذا الأمر معلنين في ذلك الغلو لأهل البيت وادعاء الأمور ما يتعلق بأمور الربوبية وغيرها من الأمور، ادعوا أنها في بعض أهل البيت، وكانت نشأة اسم الرافضة إنما هو قيل لرفضهم لإمامة زيد بن علي وتفرقهم عنه، وقيل لرفضهم لأكثر الصحابة ولإمامة الشيخين، وقيل لرفضهم للدين، وتفرقت هذه الفرقة وهي فرقة الشيعة وفرقة الروافض إلى أقسام كثيرة جدا لن نأتي في مثل هذه أو في مثل هذا الدرس عليها، وإنما سيكون الكلام على الرافضة بشكل عام بذكر بعض عقائدهم وما تضمنته هذه العقائد من مخالفات لعقائد أهل الإسلام. فمن عقائدهم أولا مسألة الشرك في الربوبية، فإنهم يدعون أن أئمتهم هم الذين يسيرون الكون، ولذا جاء في كتبهم أن الأرض كلها للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، وأنهم يسيرون الأكوان ويؤثرون في الأرزاق، وهذا شرك عظيم في الربوبية فاقوا فيه مشركي قريش. وكذلك من مخالفاتهم أنهم يشركون في الألوهية، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم من أوائل أو أول من ابتدأ عبادة القبور وتعظيم القبور، وهذا ظاهر في ملتهم وظاهر في عقيدتهم، لا يخفى على من عرف حال الرافضة وعلى من اطلع على واقعهم المعاصر أو على ماضيهم في تعظيمهم للمشاهد والقبور. فهم في كذلك يعظمون هذه القبور ويدعونها من دون الله ويسألونها ما لا يسأل عنه إلا الله جل وعلا، ويتقربون إليها بأنواع القرابين. كذلك من عقائدهم المخالفة أنهم يعتبرون الإمامة ركنا من أركان الإسلام وأنها متسلسلة في أهل البيت وأنها منصب ثبت من عند الله جل وعلا وأن الإمام له صلة بالله من جنس الصلة التي للأنبياء والرسل ولذا جاء عندهم في الكافي أن عن أبي عبد الله أنه قال أشرك بين الأوصياء أو أشرك بين الأوصياء والرسل في الطاعة وعندهم أن الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي وربما رأى منامه نحو رؤيا إبراهيم والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص فالإمام حسب كلامهم هذا الذي روي في الكافي يوحى إليه وهذا خلاف اعتقاد أهل الإسلام في أن الوحي قد انقطع بموت محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي أجمع عليه الصحابة فإن الوحي لن ينزل ولم ينزل بعد موته عليه الصلاة والسلام فهم معظمون لأئمتهم ويدعون فيهم العصمة وأن الناس عبيد لهم كما ذكر المجلس في بحار الأنوار أن الناس عبيد لنا في الطاعة وجاء في هذا الكتاب وهو من الكتب المعتمدة عندهم باب تفضيلهم أي الأئمة على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق وأن أولي العزم إنما صاروا أولي عزم بحبهم صلوات الله عليهم أي بحب الأئمة فالأئمة عندهم مفضلون على الرسل بل ومفضلون على أولي العزم من الرسل وهم في ذلك يخالفون عقيدة أهل الإسلام الذين يعتقدون أن أفضل الخلق عند الله جل وعلا هم الأنبياء والرسل وأن أفضلهم على الإطلاق هو محمد عليه الصلاة والسلام فهذه من عقائدهم المخالفة التي خالفوا فيها أهل الإسلام كذلك من عقائدهم التقية وهي الكذب الذي يرونه من أعظم القربات في دينهم فعندهم أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن ومعناها في حقيقة الأمر النفاق والكذب والمراوغة وخداع الناس وهي أساس عندهم في الدين من لا يقول بها ومن لا يقول بها لا دين له ولذا جاء عندهم فيما رواه الكليني عن أبي جعفر أنه قال التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له وجاء عن أبي عبد الله أنه قال لأبي عمر الأعجمي يا أبا عمر قال له نعم أو قال يا سليمان فيما رواه الكليني عن سليمان بن خالد قال أبو عبد الله يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله وعندهم أن هذه التقية 19 الدين وخالفوا في ذلك أهل الإسلام فإن عقيدة أهل الإسلام واضحة وجلية وإنما فضح أولئك الرافضة الكتب التي خرجت بعد ذلك لتبين عقيدتهم وتبين طريقتهم ومخالفتهم لأهل الإسلام كذلك من عقائدهم التي خالفوا فيها أهل الإسلام القول بأن القرآن محرف، وأنه حصل فيه من التبديل والتحريف، وأن عندهم مصحف فاطمة وهو أكبر من هذا القرآن بثلاثة أضعاف أو أكبر من ذلك. فيزعم الشيعة خلافا لأهل الإسلام الذين يتمسكون بقول الله جل وعلا إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يخالفون أهل الإسلام فيزعمون أنه قد حرف وأسقطت منه بعض السور وكثير من الآيات التي أنزلت في فضائل أهل البيت، وألفوا في ذلك الكتب التي تدل على التحريف، وهم في ذلك يشككون في أعظم كتاب أنزله الله جل وعلا وهو القرآن، ويخالفون في ذلك أهل الإسلام الذين تلقوا هذا القرآن عن الأئمة الذين تلقونه عن الصحابة، وتلقاه الصحابة عن محمد عليه الصلاة والسلام الرسول الأمين الذي نزل عليه جبريل به، وهم يخالفون في ذلك أهل الإسلام ويدعون هذه التراث، حتى ألف مؤلفهم كتابا سماه تحريف أو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وهو كتاب يدل عندهم على أن الكتاب كتاب الله جل وعلا حرف، وبه قال جمع من الشيعة. كذلك من عقائدهم المخالفة مسألة الرجعة، فعندهم أن أول ما ظهرت هذه الفكرة كما تقدم هي على يد عبد الله بن سبأ اليهودي، حيث زعم رجعة علي قائلا إنه لم يقتل بل رفع إلى السماء كما رفع عيسى، وأن ما ادعاه الخوارج من قتله فإنه كذب. وغالت طوائف من الشيعة في هذا الأمر حتى نادوا بعودة جميع الأئمة وعودة أعداء الأئمة إلى الحياة الدنيا لكي ينال كل عدو من هؤلاء الأعداء فيما زعموا جزاءه الدنيوي، ويعذب من اعتدى على الأئمة أو غصبهم حقوقهم، حتى ادعوا عودة أبي بكر الصديق وعمر وأنهم سيصلبون. وهذه من التراهات، فإن نفس لن تعود بعد موتها إلى هذه الدنيا، وبعد موتها وإنما يكون الجزاء عند الله جل وعلا في الآخرة. وكذلك من عقائدهم المهدي، والمهدي عند أهل السنة قد دلت عليه نصوص عظيمة، وهو مهدي أهل السنة وليس بمهدي الرافضة المزعوم، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي تدل على ظهور المهدي وأنها من علامات الساعة، فقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا. والحديث أخرجه الحاكم وصححه العلامة الألباني. وجاء كذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله أن والحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وقال ابن القيم هذا إسناد جيد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صلي بنا، فيقول لا إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله هذه الأمة. الشاهد أن المهدي أمره عند أهل السنة واضح جلي، جاء أن اسمه كاسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه كاسم أبيه كاسم أبيه، وإنما مهدي الرافضة جاءت بأنه قد دخل السرداب وأنه يخرج بعد ذلك. فعقيدة أهل السنة تختلف، إذ أنهم لا يذهبون كما ذهب الشيعة إلى أن المهدي وجد في لحظة تاريخية ثم غاب في سرداب أو اختفى بجبل أو غير ذلك، بل يلتزمون بما ورد في الأحاديث من أن المهدي رجل مصلح يظهر في آخر الزمان، ويخالف هذا عقيدة الرافضة والذين يدعون أن المهدي إنما يأتي ليقتل أهل السنة وغير ذلك، وهذا مهديهم ولا حقيقة له. كذلك من عقائدهم المخالفة والتي خالفوا فيها أهل الإسلام عقيدتهم في الصحابة رضوان الله عليهم، فإن أهل الإسلام يعتقدون أن للصحابة رضي الله عنهم منزلة يجب الاعتراف بها واعتقادها، وأن لهم فضل، وأن الله جل وعلا رضي الله وأن الله جل وعلا رضي عنهم وأرضاهم، كما قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويعتقدون كذلك ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من احترامهم ومن الإمساك عنهم وعدم الطعن فيهم، بينما يرى الرافضة أن الصحابة كفروا وحكموا بردة خيار الصحابة، بل جعلوا ذلك من عبادتهم لله، فهم يلهثون بلعن الصحابة ليل نهار، ولا يخلو كتاب من كتبهم على كثرتها وعلى فساد مضامينها من سب وشتم للصحابة، وعلى رأس الصحابة أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم أبو بكر الصديق، فإنهم يعبرون عن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة بصنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، وأحيانا يعبرون عن أبي بكر وعمر بالجبت والطاغوت، فيطعنون في الصحابة ويكفرون الصحابة ولا يستثنون إلا 3 أو 5 أو 7، وباقي الصحابة عندهم كفار مرتدون، مع أنه قد ذكر أنه حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 100,000. كل هؤلاء عند الرافضة من الكفار، فهم يخالفون أهل الإسلام في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أعطي مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالواجب هو احترام الصحابة والترضي عنهم وأن الله جل وعلا حفظ بهم الدين، وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم مبلغين لهذه الملة، وأنهم أفضل الناس وأكرم الناس على الله سبحانه وتعالى. فإنه كما جاء عن ابن مسعود إن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فرأى أن قلوب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أطهر قلوب، فاختارهم وزراء لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض عقائد الرافضة وبعض مسائلهم، فهم يخالفون في الحقيقة أهل الإسلام في مسائل الربوبية والألوهية، ويخالفون أهل الإسلام في مسائل الأئمة فيعظمونهم تعظيما يصلون بهم إلى مرتبة الربوبية وإلى مرتبة الألوهية، ويفضلونهم على الأنبياء والرسل. وهم كذلك في مسائل أو في مسألة القرآن فإنهم لا يؤمنون بهذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا علينا، وإنما يرون أنه محرف، ويكفرون بكثير من الآيات كما يكفرون بكثير من الأحاديث، ولا يعتقدون ما يعتقده أهل السنة من صحة أحاديث الصحيحين، بل عندهم أو جل اعتمادهم على الكافي للكليني وغيرها من الكتب التي امتلأت ظلمة كما امتلأت أحاديثها وضعا وضعفا. وكذلك يخالفون أهل السنة في المهدي، فأهل السنة لهم اعتقاد في ذلك المبني على الأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة في صفته وفي نزوله وفي أنه يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يخالفون أهل السنة في ذلك. كما أنهم أيضا يخالفون أهل السنة في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين لهم المكانة العلية والمنزلة الرفيعة، فيكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، بل ويتقربون إلى الله بتكفيرهم وبالتنقص منهم. وعلى هذا فينبغي لأهل الإسلام ولأهل السنة أن لا تنطلي عليهم كثير من الدعايات الكاذبة ومن الغيرة الكاذبة التي يدعيها الرافضة على الإسلام، وهم في حقيقة الأمر يحاربون أهل الإسلام في أعظم أصول الإسلام، فكيف يرجى منهم أن يكونوا سببا لرفعة الدين أو سببا لعلو هذا الدين والدفاع عن الإسلام، وهم في الحقيقة قد ناقضوا أهل الإسلام في أعظم أصولهم، حتى قال قائلهم إن الرب الذي هو رب أبي بكر ليس ربنا، وإن النبي الذي هو نبي أبي بكر ليس نبينا. فهم في الحقيقة يخالفون أهل الإسلام في الله جل وعلا وفيما يختص به من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويخالفون أهل الإسلام في الرسول عليه الصلاة والسلام، فيدعون أن علي رضي الله عنه أحق بالنبوة وبالرسالة من محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما أخطأ جبريل حينما نزل بالرسالة على محمد، ولذلك هم يبغضون جبريل أشد البغض كبغض اليهود. وهم أيضا يخالفوننا في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة، ويخالفوننا في القرآن، فماذا يرجى ممن كان يخالف أهل الإسلام في أعظم أصولهم؟ أي رفعة للدين يدعو إليها، أو أي سداد للأمر، أو أي رفعة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ترجى منهم، وهم في الحقيقة ينكرون السنة ويكفرون بما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقدمون ما ورد عن أئمتهم. وكثير من الأئمة الذين يدعون الرافضة أنهم أئمتهم هم في الحقيقة براء من مسلك الرافضة ومن طريقتهم. فهذا موجز لبعض عقائد الرافضة. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا في أمر ديننا، وأن يجنبنا مسالك أهل الأهواء والبدع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولعله في الدرس القادم تكون الدروس، أو ننتقل إلى الدروس عن أشراط الساعة وعلامات الساعة. ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد وصلاح القول والعمل والإخلاص فيهما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا.